فيكون فيه يعني ضرر. وهذا متلقي ما في عنده تكاليف ولا اي نعم ما مكلف شيء. بس هيك شوي طرف مدينة طرف ركبان عادة يشتري هو يشتري من البادية أو الذي جاء بالبضاعة بعيد عن السوق. صاحب هذا الذي جاء بالبضاعة لم يعرف سعر السوق ولم ينزل السوق فأمر هنا أن يتركه حتى ينزل السوق ويعرف الأسعار ويعرف كل شيء ويبيع له أو لغيره لا يتوقف، لأنه قد يشتري غيره إذا وجد من هذا الرجل بسعر أغلى، هذا أولا. وقد ينزل هذا صاحب السلعة الرخيصة التي جاء بها بالسعر يبيع له ولغيره أيضا، لا يبيع لهذا المتلقي له، واضح؟ وقد يكون فيه غش له أيضا، ويزعم أنه ينصح له وأنا أصحب وكذا وأنا أخذ منك، وهو في الحقيقة ليس كذلك. فالذي يضبط هذا ويوضح هذا هو إذا نزلت هذه البضاعة السوق صاحبها يعرف، ولذلك إذا تلقى وباع له فما الحكم في هذا؟ ينظر، فإن وجد سعر السوق موافق ل يعني فهو الرجل هذا إذا كان سعر السوق أحسن مما أخذ الرجل فهو بالخيار في هذا، فله أن يرجع عليه وله أن لا يرجع عليه. واضح؟ تاجر، تاجر من التجار. الآن جحون راح شاف له واحد جاي ببضاعة في الميناء، ميناء من البحر أو كذا، وراح هناك واتفق هذه البضاعة أنا أشتريها من كلها بكم بكذا سعر نازل. هو الرجل هذا جاي من الصين، جاء من الهند، ما يعرف إيش الأسعار في داخل البلد في السوق بالضبط كم، أنت تعرف جيدا فتأخذها بسعر مناسب لك، وبحيث إذا نزلت السوق تنزلها بسعر السوق أو سعر أقل قليلا، المهم أنك أنت المستفيد بالدرجة الأولى في هذا، وأهل السوق لا فائدة لهم تذكر، والمتلقى هذا الذي عنده البضاعة يعني ربح ربحا يعني قليلا على حسب ما يعني الحال، لكن يمكن أن يتغير هذا الربح لو نزل السوق، لو نزل السوق ورأى الأسعار يمكن يتغير، إما بأن يرتفع وإما أن ينخفض. فهذا يعني المقصود أن الإسلام لا يريد أن يتدخل أحد في مسألة السعر، خليها على يعني على سعر السوق، السوق هو الذي يحدد، وهذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال دع الناس يرزق الله بعضهم بعض. حديث بعضهم بعضا يعارض السمسار، لأن السمسار لابد أن يأخذ معه، يعني ما هي الصورة التي نقول أن هذا السمسار لا هو يأخذ ودع الناس يرزق الله بعضهم بعض، هو بمعنى أنه يعني لا تتدخل، لأن تدخلك وإن كنت ستأخذ أجرة على السمسرة تدخلك أثر في السعر العام، يبين للطرفين يعني أنا أخذت منك بكذا، أنا أخذت من فلان بكذا وسبيعك بكذا، يعني هذه الصورة سورة سورة السمسرة الصحيحة بعيدة عن هذه مسألة حظ العباد. نعم نريد سورة السمسرة الصحيحة بدون حظ العباد ولا معها؟ هذا السؤال، متى تحل السمسرة؟ لأن هون لا يجوز السمسرة، هون لا نرى. أيوة مطلقة يجوز سورة السمسرة، الدلال كيف يكون في أي مكان؟ نعم لكن قد يأتي يعني ليس باب الحظ. يعني الآن إحنا قلنا آخر سورة حظ الباب. مثل مكتب العقاري. أيوة مثل مكتب العقاري قلت أنت. فبيجي واحد عنده أرض يريد يبيعها. فبيحط اسمه وصفة الأرض وتليفون وكذا. نعم. مواصفات في موجود بهذا. هذا أمر هذا يعني كأنه مكان لإعلان عن شراء أو بيع أراضي. شيخ الآن إذا جاء حضري إلى سوق يريد أن يبيع بضاعة والسلعة لا عنده أيضا هو لا يعرف الشيخ فأعطاها بهذا المسار وأخذ عليها نسبة يعني نفس احنا نحن الآن خلي صورة بضاعة وخلي عنده وبعها له يتكلم الآن أنت تقول سورة السمسار سورة الصحيحة السمسرة إما واحد يكون يعني الآن مثلا واحد وضع عندك أنت رجل السمسار وضع عندك خبر إن أنا عندي غرفة نوم أريد أبيعها طيب وهو هذا الرقم اللي يريد غرفة نوم أيضا بيجي يقول لك ما تعرف لي أحد عنده غرفة نوم هي والله عندي رقم واحد يا فلان في أبيعها بكم توصلوا هذا بهذا وتأخذ أجرتك من هذا أو من هذا أو منهما وكذلك الأرض البيت العقار إيجار كل هذا داخل بالطريقة الحاضر لذلك من الحاضر نعم ما هي الشيء الذي انتفى من هذه الصورة يقول الأخ ما الفرق بين أن يبيع له وبين أن يشتري منه ثم يبيعه للناس الفرق إذا اشترى منه من مكانه فهذا رجل يعني ذهب وأتعب نفسه وخفف عليه في كثير من الأمور ولكل أحد أن يفعل هذا لكل أحد يذهب ويشتري هذه البضائع من أماكن الرخيصة ويبيع في الأماكن لكن هذا الرجل جاء ليبيع في السوق هو بنفسه أتى بالبضاعة ليبيع في السوق هذه البضاعة فالناس كلهم شركاء في هذا فلماذا يعني أنت تذهب تتلقى وتشتري منه أو تعمل له سمسار وتؤثر على سائر أهل السوق بالضرر واضح ولا فلما فعلت هذا ومعلوم أن أنت المنتفع أو المشتري فقط الآن دون أهل السوق فهم شركاء معك في هذا الخير اللي جاي لهم وهذا البضاعة الرخيصة التي جاي لهم فلماذا أنت تتميز عنهم فمنع الإسلام هذا وأما كونك تذهب وتشتري من مكانه أو من أي مكان آخر فتعبك هذا وكذا أنت بالعكس خففت عليه وعلى الناس أيضا جميعا وأربحتهم جميعا وهم في بيوتهم في أماكنهم فتأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا 10 بيوت 20 بيت من حليب من كذا من كذا وتشتري شراء كامل منهم هذا أمر مثل لو اشترى واحد منهم يعني واحد من جاره وإيش الفرق ما في فرق لكن الفرق هو منتفع بإيش منتفع بأنك أخذت الكمية كلها ووظفت على الأخذ منه غالبا كل يوم كل كذا وانت رايح جاي تأخذ منه فيعني يعطيك أنت أكثر من يعني يبديك أنت عن غيرك فرق آخر أيضا ضمان لأن هذا كانت في ضمانه خبر يعني ب فلوسه واشترى بها هذه طبعا هذا فرق مهم جوهري نعم اذا تلفت فهو الخاسر فهذا خاطر مخاطره يعني يقابلها خراج بالضمان انه يربح اما الاخر ما خسر شيء يربح فقط يعني اذا خربت ما دخلني انا خلاص ما وإما باعت رجعها ما باعت نعم هذا فرق جوهري ومهم، إلا أنه طبعا يعني في تلقي الركبان قد لا يكون يعني ظاهرا فيه، لأنه الضمان هنا يعني أيضا هنا في ضمان، ومع ذلك ينهى عنه في تلقي الركبان. على كل حال نحن التزام النص في هذا هو الأصل في المعاملات الإباحة، هذا جاء النهي عنه وبين العلماء الحكمة أو العلة من ذلك. قبل أن يدخل الثاني كلا ما فهمت الصورة. أن لا يجوز له أن يشتري ولا يجوز له أن يعمل. عن هذا الحاضر إذا جاء البادي وكان في طرف المدينة فيمتنع عليه أمران، يسأل هل الأمران أو أحدهما أن يشتري منه ثم هو يبيع، أو أن يقول هات أبيعها لك. هذا كله داخل في النهي. طيب العكس يجوز، تأخذ سلعة من السوق أنت وتبيعها لهذا الغريب البادي الذي لا يعرف، يجوز؟ لفظ سلعة يعني باع له أو اشترى له، باع عليه أو اشترى منه. أيضا إذا باعها في مكان، الإشكال في حاضر الباد أنه أثر بهذا على أهل السوق تأثير سلبي على عامة الناس. كيف؟ لأنه باع لهم، لما سيأخذ السلعة من الرجل ويبيعها لهم، يبيعها لهم بأي سعر؟ الأسعار المتعارف عليها متداولة بينهم، صح ولا؟ في حين أنه لو جاء الرجل البادي ودخل بها السوق وبحث عن، إذا كان جايب زيت فيذهب إلى محلات الزيت، فكم عندكم الزيت بكذا، هذا أولا يعرف السعر. طيب لو جبنا لكم زيت جيد تأخذون، نأخذ بكم تأخذون؟ وخلينا نشوف، فالزيت مثلا بالتركة 300-400-500 على حسب، فاتفقوا على هذا. هذا السعر الذي هو سعر التركة مثلا 500، هذا البادي أو اللي جاي بجانب الزيت أو السمنة أو كذا، هو لو باعها لهذا التاجر في السوق سيبيعها له ب300 بدل 500، هو سعرها 500. طيب هذا التاجر إذا أراد أن يبيعها على السوق، على أهل السوق، ممكن يبيعها على 400 بدل ما يبيعها 500، واضح ولا؟ فلذلك يسهل يعني السمسار. ماذا سيفعل؟ سيربح هو 100 هذه، يبيعها ياخذها منه، يبيعها مثلا على 400 بدل ما البادي هذا باعها ب 300، فرفع من السعر على اهل السوق. طبعا هذه ممكن يكون فيها اطناد. يعني أتى بهذا الشخص قال هو للبادي أنا سأتي لك بشخص يشتري منك بضاعته. هذا ما في مجموعة، هذا موضوع المكتب العقاري ما في جماعة موجودة، ما هو ما في سلعة تنزل السوق ولا تطلع السوق. الشيء الذي عرض عنده هو مجرد وسيط بين الناس. يقول هذا أنا وسيط بين هذا البادي وبين هذا العقاري، يقول له أنا آتي لك بمن يأخذ بضاعتك وتعطيني عليها شيء من المال، يعني هو وسيط. الوسيط هذا في البادي، البادي لا يعرف أسعار. من؟ المكتب العقاري. مثلا نريد كيف؟ المكتب العقاري يعرف الأسعار جيد، لكن البادي يعني مثلا الآن واحد عنده مثل ما قلنا غرفة نوم أو أرض أو كذا، ما يعرف بيته كم؟ ما يعرف يريد البيوت في حدود كم، الأراضي كم أسعارها هنا؟ تعرف، لكن هذا البادي ما يعرف إيش الموجود أسعار حتى يضع السعر المناسب، فهو اللي يضع له السعر. إذا وضع له السعر وقع في هذه في المشكلة. شيخنا عفوا، لعله الإشكال أن بعض الناس يرزق بعضهم بعضا، فلعله يتصور أنه في هذه المسألة أيضا دائما الناس يرزق بعضهم بعضا. يعني لا يرزق يعني في السوق الجلب كذا، هذا شيء يومي ويعني عام وشامل، أما هذا فقط تكون حالات يعني خليط فيها. يعني السمسار، السمسار هو سلعة ما هو عنده، لا أخذ ولا ودى ولا جاء، هو مكان، هذا يريد يتصل عليه، هذا يريد يبيع يتصل عليه، هذا يريد يشتري يتصل عليه، فالكل حاسب. هذا يقول والله إذا وجدت أحد عنده بيت طابقين في ساعة كذا ومساحة كذا دلني عليه، والآخر نفس الشيء، ويربط الاثنين مع بعض ويأخذ نسبة أو يأخذ أجرة على هذا. أما في حالة السمسرة تبعت السوق والبضايع، هذه البضايع هذه أسعارها بالنسبة لهذا الرجل اللي جاي، أولا هو ممكن ينزل السعر سهل جدا عليه لأنه ما مكلفاه مثل تكلفة الآخر، هذا الغالب والأعم. الأمر الثاني هو ما يعرف السعر، فأنت رفعت له وأربحته، نعم، لكن وخذت أنت ربحك منه، ولكن أضريت بالناس الذي يمكن أن يؤثر، يعني إذا نزل هو السوق يمكن أن يبيع لهم برخص مباشرة. شيخنا أيضا ما وضع الإشكال أن الإنتاج من المكتب العقاري وسيط لن يبيع حتى يستأذن صاحب البيت أو العقار، هو يربط الاثنين ببعض، إن وافق هذا وهذا ووفق وأخذ العرض منه هو الذي يبيع. هو صاحب المكتب هيك ما عم سعر، يعني النقطة أنه اللي عم يتلقى الركبان أو اللي عم بيع الحاضر عم سعر، أما صاحب المكتب ما عم سعر، أقول أنا عندي قلم تجي بجمع الرأسين على البائع والمشتري، تبغى تبيعه بكام والثاني تبغى تبيعه. يعني حوالي هو إذا حصلت هذه الصورة أتى هذا البادي وقال له هذه بضاعتك سيأخذ هذا بهذا المبلغ، يعني يربطه لبعض، هل هذا جاز؟ وصلهم بعض؟ نعم. ولم يتدخل في السعر؟ لم يتدخل في السعر، لم يتدخل يعني السعر، لكن هو يريد مال. أقول لا، لم يتدخل في السعر. نعم لم يتدخل. إذا هذا البادي جاء حطه ويمشي، بيجي يقول لك أنا ما أدري سعر السوق إيش، يقول له أي والله سعر السوق كذا، أنا سألت عن سعر السوق كذا، فهذه تختلف. الصورة التي ذكروها قبل العصر التي هي الخان، لو أتنت الله يهديك أنت فتحت لنا الخان هذه. الله أعلم، يعني الآن تدخل في مسألة العقار، يعني الآن مثلا هو مثلا عنده بقرة وهو في المدينة، يعني وأتى باللبن إلى الخام ثم لكي يبيعه ويعرف أن سعر السوق كم ويعرف أنه أبو المحل بكم يبيع، لكن هو ما مو بيع لبن لكي يبيع اللبن، فيأتي لأبو اللبن يعطي لبن فيبيع له، فهذه جائزة ويعرف أنه كم سعر السوق وكل شيء يعرف، وليس أصلا صاحب بادية هو في المدينة. خل من ناحية الشيخ لعلي هون أنه البادي ما بيحسن يبيع. أنا مثلاً شوف أنا عندي محل حلويات، البادي يجيب لي حليب لقلي على المحل كنت أغلب مثلاً 50 ليرة، صار أبو الخان يزيد عن السعر عليك يأخذ 60، ولا ذاك ما يحسن يروح لا يبسط بالسوق ولا يبيع إلا بده يبيعه بس تحت حتى تحت 50. الآن لو السمسار هذا اللي هو كان المفروض سمسار وراح أخذ من البادي السلعة واشتراها لنفسه لنفسه ما باعها لأحد، يجوز؟ يجوز. ها؟ هذا يدخل في إيش؟ يشبه تلقي الركبان. لا ما تلقاها يعني في الخارج، لكن لكن جاء على أساس إنه الرجل هذا يعرفه كذا، قال له يا سعر السوق كذا وأنا بشتريها منك، يجوز؟ بدل ما يبيعها لك نفسي خلاص أنا بشتريها. نفس المشكلة تلقي الركبان ونفس العلة. لا، لماذا؟ لأنه هو المنتفع الآن هو وهذا، وأضر بأهل السوق أيضا. هذا دخل السوق، دخل السوق هذا البدوي أنا أو البادي أو الفلاح دخل السوق. لا دخل السوق خلاص، لا ما في مشكلة هذه. لو دخل السوق فلان كان اسمه السوق ومحل، أقول لو دخل السوق ما في إشكال يبيع لأي أحد، ما أحد يعني معنى هذا ما يبيع مسكين بلاطة أبدا. يعني لو دخل السوق مو لازم يمر على واحد أو اثنين ويأخذ هذا الذي نريده، نريده ينزل السوق ويبيع ويأخذ لنفسه، ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. إذا كان البادي هذا لا يحسن البيع، فهل يجوز له أن يتخذ سمسار لأجل أن لا يضر نفسه ويضر يعني؟ هذا البحث كله في هذا. إحنا هذا نريد لا يحسن البيع، هو كيف يمكن الشوف مثلا ممكن نحن الناس يستغلون مثل هذا، نعم، لكن هو عادة إذا كان لا يحسن لكنه يسأل، يعني لن يبيع يرمي بضاعته بدون شيء، فيعرف الأسعار وينزل فيها حتى يخلص ويبيع البضاعة سريعا، هذا المقصود. نعم. يعني غبنوك أو غشوك. نعم فضل أبو حمد. الشيخ بالنسبة للربع له ضابط في الشرع، يعني فرضا كيف السهم مثلا شريت التربية في ناس مثلا تضع 325 فيه 300 500، يعني اللي بيعه مثلا بسعر يعني لا، ما في حد للسعر ولا في تسعير في الإسلام، ولكن ولا في نسبة مثلا معينة 10% ربح 15% ربح 20% ما في، لكن في ضوابط شرعية أن لا يكون فيها احتكار لسلعة، لا يكون فيها استغلال لحاجة الناس، استغلال يعني لعدم معرفة، بيع لرجل غشيم ما يدري وتستغل وترفع عليه دون الناس حتى توهمه بأن هذا هو سعر السوق، لا يتدخل بالنجش الذي ذكرناه، النجس الذي ذكرناه هو أن يثيره في كذا وهذه سعرها كذا وهذه سعرها كذا وليس كذلك. المهم أن لا يكون في غبن أو غش أو خديعة أو خيانة لهذا المشتري. يعني يربح كثير شيخ يعني هذا مجلس يعني ربح نسميه ربح فاعل عشان هذا رجلك يعني بربحه يعني ما يفهم. لا ما في شيء. نعم. حتى لو سعر الإمام بطل لمصلحة السوق ومصلحة الناس هذه حالات تكون خاصة ومحدودة وموقوتة الوقت هذا لازم يلتزم غصب عنه ما فيه. الذي لا يريد الذي أيوة يخرج خارج السوق ويبيع زمنه داخل السوق داخل السوق يخرج خارج السمسار الذي يريد أن لا يعطي السمسار من هو السمسار الدلال يخرج خارج السوق ويبيعه يبيع لحد بعض المواقع هذه الصورة اللي ذكرها إذا دخلت لازم تروح عند واحد هذا الشخص يأخذ استثمار يكون السوق هو نفسه استثمار يعني هو استثمار. فبعض الناس يعرف أن الناس يعني يريد أن يشتري إلى هذا المكان فهو يقف خارج السوق ما يدفع لصاحب السوق لا يدفع لصاحب السوق مسور وكذا في هناك لذلك حرج لا مش حرج إذا كان البادي أو الرباني يعرفون اللي أصحاب موجودة هل يمكن أن يكون الشخص لا يسمع سعراً إذا كان التجارة هل كان التجارة السوق يعني البدو وهم أهل البدو يعني البادي كان يسمع لهم أصلاً وهو لا يجي أصلاً يسمع السوق لكن لمصلحة هذا كذا هو بعث السمسار له اتفق مع السمسار لا أعلم لا أدري يعني هذا الفرق إذا كان يضاعف 30 ليرة في السوق 40 ليرة تبيع 40 ليرة تأخذ عليها الأجرة وكذا وهذا الكوافق وتبيعه كذا هذا لك سهم. هذا ما يفرق بين أن يأخذها هو بنفسه فيبيعها في السوق 40 ما بفرق. لا أنا أتصور أن في فرق لكن قد لا تصور أنت أن في فرق. أنا أتصور أن في فرق أنه إذا نزل هو بدل ما يعطي السمسار النسبة هذه سيعطيها لأهل السوق على كل بضاعة. طبعا هذه واحدة. الأمر الثاني قد يجد يعني الناس في السوق تجار يعرفوا متاجر مع تاجر يعرف كيف يكسروا انتبهت فيجد الأمور أمامه مسكرة فيضطر ينزل السعر فيكون في هذا إيش خير للناس. على كل حال يعني نعم فضلش وكل واحد يتكلم والثاني يقول النقطة شيخ يكون في السوق مثلا السوق سيارات فإذا باع حد داخل السوق أبو السوق كله يأخذ نسبة لبيع هذه السيارة لكن شو يسوون مثلا هو يرى السيارة عجبته فيتفق مع يقول له نشتري خارج السوق لكي لا هذه تحدث كثيرا يعني فيتفقون يخرجون خارج السوق أو عنهم هم ما اشتروا عندما يخرج يشتريها من الخارج دون يدفع عليه هذه الصورة هي تقع كثيرا يعني. هذا ممكن يكون فيه يعني ضرر أنهم لم يلتقي إلا في المكان الذي يعني كان له وإلا يذهب إلى بيته يشتري منه صحيح. في الصورة هذه تلقي الجلب يعني قلنا حكم الذي يبيع يعني جائز. والله أنت ما زلت في الجلب ومسوي جلب أنت في رأس الله عبد الله. هات فضل. نحن نريد يعني أن نعلم هذا الحكم يا أخي البيع صحيح لكن هذا ألا يعني فيه تعاون على الإثم والعدوان. في إيش؟ يعني أن هؤلاء منهيون عن أن يتلقوا الجلب. وهو هذا الرجل جاء وباع. نفس السؤال الثالث عليه؟ نفس السؤال الأول. السؤال الثالث. هو الظلم وقع عليه وهو راضي بهذا خلاص يعني ليه أثم ليش هذاك يأثم لأنه ظلمه ما هو هو راضي بهذا المجار عليه لا تفضل باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجل قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي بن حنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس يعني أنه لا يجوز أن يبيع له بأجر كأن البخاري يرى هذا أنه أجر لا يجوز وأما إذا كان بدون أجر فيجوز ونحن نقول أنه ظاهر الأمرين وأبو علي الحنفي وعبيد الله بن عبد المجيد نعم يعني هنا لفظ للبيع يعني سواء اشترى منه او اشترى منه او باع لنفسه او لغيره يعني يعني نطلع عنه يعني هو تدخل للبيع يعني هو يشتري سواء باعه او اشترى منه يعني انا عندي بضاعه الناس دايما يشتروا فانا نعم يعني اتلقاهم وابيع لهم يدخل في الامر يعني نعم باب لا يشتري حاضر لبائع بالسمسرة فكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بيع لي ثوبا وهي تعني الشراء قال حدثنا المكين بن إبراهيم قال أخبرني بن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه ولا يناجشه ولا يبيع حاضر لبائع قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد يعني وان كان اخاه او اباه فهذا يدل على الاجر او بدون اجر نعم لا يشتري حاضر لباد نعم لا يبيع ولا يبتع لهم هذه كلمة جامعة نعم نعم في رواية عند مسلم باب النهي عن تلقي القربان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضرا لذلك قال حدثنا عن ياسر بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد فقال لا يكن له سنكارا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق نعم لا تتلقى حتى يهبط بها الى السوق هذا نص واضح واذا اتى السوق ووجد السعر مختلف فهو بالخيار وأما التلقي لأجل السلام أو لأجل يعني غير ذلك فلا بأس باب منتهى التلقي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.